الفيلسوف سعد الغزاوي، سمير عبد العزيز. إخراج إسلام فارس. كان لي صديق فيلسوف بأقوال الحكماء شغوف. قلت له يوما: فيلسوف. نعم يا بنيتي. لماذا تجيبني إذا سألتك عن أحب الأعمال إلى الله جل علاه في هذه الحياة؟ بنيتي، من أعظم وأكرم الأعمال في هذه الحياة وأقربها وأحبها إلى الله جل علاه بر الوالدين. جميل، فبما وكيف ومتى يكون الإنسان مؤديا لحق والديه عليه في هذا الزمان؟ بر الوالدين يا بنيتي يتحقق ويتوثق بالإحسان إليهما والقيام بحسن رعايتهما وفعل كل ما يرضيهما واجتناب الإساءة إليهما والالتزام بطاعتهما في كل أمر ما لم يأمر بمعصية أو ضر. تماما تماما يا فيلسوف، فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. نعم، ولا في الضفوك يا بنيتي. شكرا شكرا يا فيلسوف، ولكن قل لي، هل معنى هذا أن بر الوالدين يعتبر فرضا من فروض الدين؟ قال ابن حزم في كتاب الإجماع يا بنيتي: اتفقوا على أن بر الوالدين فرض لازم ولو كانا مشركين. ولو كانا مشركين؟ نعم يا بنيتي، فالله تعالى يقول: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. عظيم جدا، ولكن ما خير ما يناله في دنياه من بر والديه وأدى نحوهما كل ما عليه في هذه الحياة؟ يقول نبي الهدى والرسول المجتبى: من صره أن يمد له في عمره ويزاد له في رزقه فليبر والديه وليصل رحمه. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيلسوف. نعم يا بنيتي. هل يبقى للوالدين من شيء على ولدهما يبرهما به بعد وفاتهما؟ في قصتي إجابتي، فاسمعيها يا بنيتي. كل آذان مصغي، تفضل. روى أبو أسيد مالك بن ربيعة الساعدي فقال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل من بني سلمة فقال: يا رسول الله، هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما من بعدهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما وإكرام صديقهما. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أرأيت يا بنيتي؟ نعم، ولكن ما خير ما تود أن تختتم به حديث الليلة في أمر بر الوالدين؟ قيل يا بنيتي: من تمام برهما الدعاء لهما، لقوله جل من قائل: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. وفي تفسير هذه الآية الكريمة يقول العلماء: ولكن بنيتي، هذا أمر شرحه يطول وأنا زيادة مشغول. وأنا بأصدق وأعمق معاني البر أدعو لوالدي بالرحمة والمغفرة والخير وأقول: إلى الغد إذن يا فيلسوف.